ولما كانت الحلقة 86 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أجمل سلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن نعمان فرح بزوجه وفرحت به زوجه، ومال إليه قلبها ومال إليها قلبه، وعاشا سعيدين قرابة شهرين، ولم يكن يعكر هناءته ويرنق سعادته ويشوب حلاوة هذه الأيام غير عزوف زوجته عن الطعام، فهي تعيش ولا تقتات، وتكتفي من الأرز بخمس حبات، فذلك كل طعامها في سحابة يومها. كل هذا يا مولاي مما يرويه الفتى نعمان للوزير والسلطان عندما أحضراه وطلب إليه تفسير ما رأياه، فجعل يحكي حكايته ويروي روايته، والجميع يصغون إليه في ذهول، وهو يقول: حد في الدنيا يعيش على خمس حبات رز ويعيش كده على طول؟ طبعا شيء مش معقول. ازاي سوسن تعيش على خمس حبات رز وفي يوم من ذات الايام واحنا نايمين والدنيا ظلام، وانا نايم جنبها حسيت بها اي ما تتسحب على ضوافرها، استغربت ايه اللي قومها وبتتسحب كده ليه. الله، دي فتحت الباب، رايحه فين؟ انا لابد اشوف ايه الحكايه. اما اخد العبايه، اخد العبايه على كتافي واتسحب وراها وانا حافي. فتحت باب الشارع، ده القمر طالع. هي رايحه فين؟ الله، دي رايحه ناحيه الجبانه، حودت على الجبانه. الجبانه ليه؟ هتعمل في الجبانه ايه؟ يه، دي بتمشي في وسط القبور واقفه تلف وتدور. دي بتنادي، اما استخبى ورا التربه دي. درغام درغام درغام. مين اللي بتندهله؟ درغام. الله الله. درغام درغام. الله الله، ده غول غول غول. درغام، دي رايحاله. سوسن يا حبيبي. الله. درغام سوسن، شعرك اللي على رقبتك مزود هبتك، وعينيك المشؤوه مالها تخوف بلد بحلها، وضوافرك يا حبيبي ونيابك اللي زي السكاكين. لو ما كنتيش تعرفي تتكلمي كويس. ده مش انا يا درغام، ده جمالك اللي علمني الكلام وصومني عن الطعام. انتي كلتي ايه النهارده؟ هاكل ايه؟ هما الخمس رزاق. ده انا عايش لك النهارده واحد من الاموال، انما ما يزيدش عن 10 سنوات، لسه مدفون ما بقالوش 3 ساعات. يعني لسه طازة. المهم انه اوزي. صحيح اوزي، حق لو شفنا جودي. الراجل ده فاهم انك عايشة على الخمس رزاق. مش فاهم اني عايشة على الاموال. ازاي؟ خلي الخبر في بير. صحيح، المغفلين في الدنيا كتير. درغام انا جعان. طب تعالي احفري وياي. نومان. سوسن، انت كنت فين النهاردة طول النهار؟ انا كان عندي مشوار. مشوار ايه؟ الشغل كنت بقضيه. طب قوم يا نعمان، زمانتك جعان. وانتي جعانة ولا شبعانة؟ طبعا شبعانة. مين قالك اني شبعانة؟ يعني حتاكلي معايا؟ امال حاكل مع مين يا حبيبي؟ شيء عجيب. طب تعالي كده وريني. تعالى يا حبيبي، خد ايدي. تعالي شوف انا عامله لك ايه. ياه، الاكل ده كله ليه؟ عشانك يا حبيبي. وانتي؟ وانا. طب يلا وريني. هه، بسم الله. انت مستني ايه وما بتاكلش ليه؟ مستني اما اشوف هتعملي ايه. خد هاتي. انت بتحطها ليه؟ انت ما بتاكلش ليه؟ انا بيتهيألي ان الاكل ده مسموم. ايه يا عيب الشوم، مسموم؟ طيب كلي منه قدامي. ما انا باكل اهو يا حبيبي. هه، بتاكلي ايه؟ اللي ليا الاسم فيه الخمس حبات رز. ما انا باكل كده كل يوم. لا، ده شيء مش مفهوم. مش مفهوم؟ معلوم، خمس حبيات رز يشبعوك منين؟ ما احنا بقالنا على كده شهرين. انت تاكلي من الاكل ده احسن لك. انت بتعمل كده ليه؟ ما هوش احسن من اكل صاحبك. صاحبي مين؟ اللي بياكل البني ادمين. البني ادمين؟ ايوه، الميتين. وانت جالك الكلام ده منين؟ انت شفتنا فين؟ الله، شكلك بقى كده ليه؟ انت عملت في روحك ايه؟ الله، انت غولة، انت غولة غولة غولة. انت عرفت سري، مش هتسلم من شر. انت غولة، انت غولة غولة غولة. انت كلب غولة. انت كلب غولة غولة. كلب غولة. كلب. هو انت كلب؟ هو انت انسية؟ هو انت نعمان؟ الوقت سري في امان. انت مش انسان. الكلاب ما بيتكلموش، اذا شافوا حاجه ما يفتنوش. ابن ادم هو اللي فتان. سامع يا نعمان؟ ده انت حتشوف الويل يا غلبان. سامع يا نعمان؟ انا حجيب لك فلقه واربطك في حلقه واصبحك بعلقه ومسيك بعلقه. استنى عليا يا نعمان، طول بالك عليا. اديني جيالك. استنى مربوطك من رقبتك. استنى مربوطك كويس، اوعى تتنفس. تعال معايا يا نعمان، اما اربطك في اللوان ووريك العذاب الوان. نعمان، ده انت حتشوف الويل. نعمان، تعرف تخرج ورايا بالليل؟ تعرف تتجسس عليا؟ نعمان. تعرف تعمل نفسك نعسان؟ خد انت مين؟ انا جاركم الخباز. عاوز ايه؟ انتوا بتعملوا في الحوان ده كده ليه؟ وانت شأنك ايه؟ ما هو ما كانش عاجبك اطرديه. انا بربيه. وايه اللي زنقك عليه؟ ان ما كنتش عاوزاه هاتيه. خد اهو. هاتي. الله لا يبارك لك فيه. وأخذه الخباز منها وأنقذه من يديها وربطه من رقبته ليحرس له المخبز في غيبته. وأبدى نعمان من الفهم والدراية ما جعله موطن العطف والرعاية، وأحبه الخباز كل الحب، وعاش عنده في صورة كلب، إلى أن كان يوم من ذات الأيام وبينما مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 86 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.